نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا لكم سمعين وسمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء بسؤال من أحد الإخوة يقول فيه: معالي الشيخ، من عجائب هذا الزمان وصف أهل السنة بالإرهاب، ويكاد هذا الوصف لا يطلق إعلاميا وعالميا إلا على من ينتسب لأهل السنة والجماعة، فهل هذا يدل على صحة طريقتهم وأن هذا ابتلاء وامتحان لهم؟ وكيف نوجه الناس بأن طريقتهم هي الصحيحة في ظل هذه الهجمة الإعلامية؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال لا شك أنه مهم، ولا سيما في هذه الأيام وهذه كما أشار السائل الفاضل إلى الظروف التي تحيط بعموم أقطار العالم الإسلامي والعالم كله، سواء عالميا وإعلاميا كما أشار في سؤاله جزاه الله خيرا، ويقول: كيف نوجه الناس بأن طريقة السنة والجماعة هي صحيحة؟ جميل هي السؤال هذا، وهو مهم، بل أكاد أقول أنه قد لا تتسع الحلقة للحديث الذي ينبغي أن يستفاض فيه في مثل هذا، لأنه مهم جدا تقرير فعلا معنى السنة والجماعة. طبعا السنة والجماعة كما هو معلوم، أولا السنة، طبعا عندنا سنة وجماعة. المراد بالسنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والاعتقاد والهدي والسلوك، حسب هذا لعله تعريف جامع. السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والاعتقاد والهدي والسلوك، يعني كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. فكل من أخذ بهذا فهو السنة، كل ما أخذ. ولهذا ينبغي أن السنة والجماعة منهج وليس حزبا أو فئة أو طائفة. الجماعة، وهذا جميل جدا، السنة والجماعة، الجماعة هم أصحاب، هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسرع على نهجهم، هذه الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. هؤلاء هم الجماعة، فكل من انتسب إلى هؤلاء فهو الجماعة، ولا يقال لا فلا ولا ولا ولا فلانية. فكل من اجتهد وأن يكون على هذا الطريق فهو من السنة والجماعة. ولهذا نقول: فكل من كان أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وأكثرهم موافقة لمنهج أصحابه رضوان الله عليهم فهو وتبعهم بإحسان فهو من أهل السنة والجماعة. إذن هذا هو الضابط لهذا الموضوع. ولهذا نقول: ليس كل من ادعى أنه على منهج السنة والجماعة أو سمى حزبه بأي اسم من مقارب، فإنما السنة والجماعة هي السنة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به، والجماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان. هذا ولهذا يعني نقول كما قال الإمام مالك والإمام ابن تيمية: أهل السماع أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم، هم ليس لهم اسم، إنما أتوا بهذا الاسم مقابل فقط، ولهم ليس لهم اسم، إنما هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومتبعهم بإحسان. ولهذا يعني أهل السنة والجماعة مصدر عقيدتهم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وما فهموه من نصوص الوحيين، ولهذا لا ينتسبون إلى شخص معين في العقائد، فلا يقال مثلا يعني ما تريدي أو جهمي أو جعدي أو غيره أو فلان أو فلان، لا إنما ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا في السلوك لا ينتسبون إلى أحد ولا إلى شخص، لا إلى جيلاني ولا إلى غيره ولا إلى، وإنما يلتزمون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه كان القرآن وأخلاق أصحابه وأتباعهم بإحسان. والنبي يقول إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق. أيضا أهل السنة والجماعة يعبدون الله كما أمر بخشوع وتذلل، لا يبتدعون عبادات عند أنفسهم وبحسب أهوائهم ولا عند غيرهم، وأيضا لا يصفون شيء من عبادة لغير الله كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر. أيضا يحثون على زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة والسلام على أهلها والدعاء، لكن لا يقصدون بالتبرك بها ولا دعاء أصحابها من دون الله أو استغاثة بها. أيضا يثبتون لله ما أثبته لنفسه في صفاته في أسمائه وصفاته وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وأيضا فهذا هو مجمل يعني الاعتقاد، وكما قلت لكم أيضا لا يعني المقام لا يتسع للبسط في مثل هذا. وعموما أيضا هم يقولون بالإجماع كما هو معلوم وما دل عليه الكتاب والسنة، ويعتبرون بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويتبعون أكابر العلماء المسلمين مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم العلماء والفقهاء والأئمة المتبوعين للسنة بالخير والأمة. في الجملة هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ولا غرابة كما قال السائل أن إنسان قد يرمى بالإرهاب وبغيره، إنما المهم أن يكون الإنسان على الجادة وعلى الحق وأن يتحرى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم، ولا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة، إحدى الأخوات تسأل تقول: أنا أم أيتام ومصروفنا يدخل علينا من أهل الخير، فهل يجوز لي أن أتصدق منه على أبو عيالي وعلى نفسي أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على كل حال. الذي يأتيك من الخير ما كان للأيتام لا يجوز أن تتصرف فيه إلا بالإنفاق عليهم أو تثميره واستثماره. أما ما يخصك أنت فأنت لك أن تتصرفي في بمقتضى التصرفات المباحة، سواء بالتصدق سواء بغير ذلك من الأمور التي عادة يعني يتصرف فيها الناس في أموالهم. أما أموال الأيتام لا، ما كان خاصا بالأيتام فليس لك أن تصدقي، إنما تنفقي عليهم منه نعم، وتستثمرينه فيما يعني تنمينه تنمية بحيث يكون فيه إن شاء الله زيادة وفيه إن شاء الله تثمين وتكثير، هذا هو المطلوب. ولهذا في حق الأيتام يقول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فهذا هو المتعين. أما أموالك أنت فلك الصدقة عنك وعن أبيك وعن أبي أولادك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل سين يقول في سؤال: حكم الصلاة خلف إمام وبعض الجماعة له كارهون، وذلك بسبب وشاية الإمام بين جماعة المسجد، علما بأن هذا الإمام يقرأ بقصار السور ويكررها في جميع الفروض بما فيها صلاة الفجر مما يفقدنا الخشوع في الصلاة، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير. على كل حال، أولا ينبغي لا شك يحرص الإنسان على اجتماع الكلمة وعلى أن يعني يجمع، لا شك أن ما شرعت الجماعة ولا الحضور المساجد إلا من أجل أن يجتمع أهل الحي ويجتمع في المسجد لتجتمع كلمتهم وتتقارب نفوسهم وقلوبهم ويصفوا كما تصف الملائكة، والنبي يقول: لينوا في أيدي إخوانكم، فهذا هو، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا هو الذي ينبغي. لكن إذا كان الإمام تكرهونه بحق، والكره بحق مثل أن يكون صاحب بدعة أو يكون فيه يعني تجاوز لشيء من حدود الله وحقوق الله، أما إذا كانت كراهته لا لشيء في النفس أو لأمور دنيوية أو لأشياء شخصية، هذا لا، فلا ينبغي. فأما إذا كان ذا دين وذا سنة وعلى خير وإنما كرهته إما ليلة أمور شخصية أو اختلاف بينك وبينه في قضية قد تكون دنيوية أو شيء يعني ليس فيه يتعلق بالدين أو يتعلق بالبدعة أو يتعلق بمخالفة حدود الله وحقوق الله فلا ينبغي ولا تعتبر هذه الكراهية ما تعتبر هذه الكراهية لأنه أن يكره أحيانا تكره بعض التصرفات أو تكره منه بعض ليس بحق فإن هذا لا يعتبر ولا يؤثر وتصلي خلفه إن شاء الله. أما قراءته بقصار السور فلا معنى أن يقرأ بما يعرفه بما يحفظه ولو تكرر يعني ولا يلزم أن الإمام يكون حافظ القرآن كله وأن يحفظ كثيرا منه إنما يحفظ من ما تقوم به الصلاة وما تصح به الصلاة. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من الأسئلة أيضا التي وردت سائل يقول السلام عليكم لي 200 من الغنم فكم تكون زكاتها بارك الله فيكم؟ المئتان فيها شتان، الأربعين فيها شاة حتى تبلغ 120 إلى 200 وفيها شاتان، فإذا كانت 201 ففيها 3 شياة، فالذي يبدو أنه وخاصة إذا كانت الأغنام معدها أنت للدر والنسل يعني سائمة ترعى الحول وليست يعني ليست تجارية بمعنى أنك أنت الذي تجلب لها الأكل، إذا كنت تجلب لها العلف وتجلب لها الشعير ونحو ذلك هذه لا، هذه زكاتها في قيمتها. أما إذا كانت ترعى في البرية الحول أو أكثر هذه هي التي زكاتها من جنسها فإذا كانت كما قلت إذا كانت 200 ففيها شاتان والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا سائل يقول أسأل الله لكم التوفيق والسداد، سؤالي عن صحة الحديث من تصبح بسبع عجوات لم يضره في يومه ذلك سم ولا سحر، هل هذا الحديث صحيح وهل ذلك شامل كل أنواع التمر؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. نعم الحديث صحيح طبعا، هو في مسلم حديث سائل بن وقاص من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم أو في ذلك اليوم سم ولا سحر، هذا في الصحيحين، هذا حديث سائل في الصحيحين. وعند مسلم إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. نعم كما يعني استشكلت في سؤالك، بعض العلماء ذهب إلى أن هذا مختص بتمر المدينة يعني باختصاص نوع معين وهو تمر العجوة في عائلة المدينة بهذا الأثر، وبعلم رأى أن أن أن أن أن أن التنصيص على هنا ليس هو أشبه بما يكون للتمثيل، وإنما كل التمر شرف فيه خير كثير. وعلى كل حال لا شك أنه قصد عجوة أحسن إذا تيسر، ولكن إذا لم يتيسر فأرجو إن شاء الله كما قال شيخنا شيخ ابن باز يرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، ولكنه نص على المدينة لفضل تمرها والخصوصية فيه، ويرجى أن الله ينفع ببقية التمر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في سؤالها السلام عليكم، صمت من القضاء 4 أيام وقالت أختي أنه لا يجوز لي أن أصوم أصلي إذا لم أزل شعر العانة والإبط أكرمكم الله، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وهل أعيد صيامي أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا على كل حال ليس هناك علاقة بين الصيام سواء أداء أو قضاء وما يتعلق به الشعر، يعني لا شك أن إزالة الشعر سنة ولا شك ولا ينبغي لا يبقيه وخاصة إلى 40 يوما كما ذكر أهل العلم، وإنما فيما يتعلق بالصلاة إذا كان الشعر كثيف خاصة غسل الجنابة أو غسل الحيض نعم هذا ينبغي أن تلاحظ، لابد إذا كان الشعر كثيفا لابد أن الماء يصل البشرة يعني إلى الجلد، أما إذا كان فإن أما إذا كان يصل أو كان خفيفا فلا شك طبعا أن الصلاة والصيام صحيحة ولو كان الشعر سواء كان شعر الأبيض أو شعر العانة لم يحلق أو لم يقص أو لم ينتف والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ، سؤالي أنني نذرت أن أصوم في كل شهر يومين، هل واصل صيامي أم أتوقف وأخرج كفارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن نذر الطاعة وهذا نذر الطاعة على كل حال. الأصل في نذر الطاعة أن الإنسان يوفي به، والنبي من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أما إذا كان نذر طويل لا يستطيع، لو قال لله أن أصوم مثلا أن أصوم سنة كاملة، هذا يشق يعني على كل حال، وقد لا يكون أيضا مستحبا. أو نذر شيئا ثم عجز، مثلا الأخت تقول أنا أصوم في كل شهر يومين، فهذا يطاق، فأنت تصومي كل شهر يعني عليك أن تلتزم بهذا. إلا إذا تقدم السن بك السن أو حصل مرض وما استطعت أن تصومي لعجز طارئ أو نحو ذلك، فحينئذ تكفرين كفارة يمين، تكفرين كفارة يمين. أما ما دام النذر وهو نذر طاعة وفي حدود الاستطاعة، فإنك توفينا وتأتينا به في كل يوم كل شهر صومين يومين، وهذا متيسر في حالة صحة الإنسان وفي حالة قوته ونشاطه، فهذا متيسر. أما إذا وصل الحال إلى عجز دائم أو عجز لا يمكن أن يتمكن الإنسان معه أن يؤدي كل شهر يومين، فإنه يكفر كفارة يمين إن شاء الله ولا حرج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم فراس من الطائف تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما حكم اختلاط المرأة مع أخ الزوج والسلام عليه والتحدث معه؟ هل هذا الفعل حرام أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ الزوج كما معلوم ليس من المحارم، بل هو الحمو، أو هم داخل في الحمو، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول في الصحيحين طبعا، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو الأقارب، أقارب الزوج سواء كان أخاه أو من أخيه أو الأقارب الزوج أو عمه، كل هذا من الأحماء. فأخو الزوج ليس من المحارم ويجب الاحتياط فيه، بل أكثر من غيره، لأنه قد يكون ملاصق وملازم كثير. لكن السلام عليه والتحدث معه لا مانع ما دام ليس هناك فتنة. إذا خشيت الفتنة وليس هناك فتنة، إذا خشيت الفتنة لا ما يجوز. أما إذا كان اسمه الكفتنة أو مع مجموعة أو فلا معنى من التحدث معه والسلام عليه إلى آخره، لكن مع التزام الحجاب الشرعي طبعا. أما إذا خشت الفتنة فلا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل بسام بن أحمد العماري من استديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، الذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد